من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فضل الشيخ أسامة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وغفرته الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: وما منع الناس أي أكثرهم أن يؤمنوا ويتابعوا الرسل إلا استعجابهم من البشر رسلا، كما قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. وقال تعالى: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا. وقال فرعون وملؤه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون وكذلك قالت الأمم لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. والآيات في هذا كثيرة. ثم قال تعالى منبها على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا عنه ويفهموا عنه لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته. ولو بعث إلى البشر رسولا من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. نعم، يعني لم يرسل رسولا من الملائكة ولا رسولا من الجن ولا من غير جنس البشر، وذلك ليقتدى به وليصلح أن يخاطبوا رسولهم وأن يخاطبهم الرسول وأن يكون قريبا منهم. لو أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملكا وأمرك أن تقتدي به لقال الناس: هذا ملك ليس عنده شهوة وليس عنده ما عند البشر، فهذا يقدر على أن يكون على أحسن حال وأحسن عبادة وطاعة. أما البشر ففيهم كل ابن آدم خطاء، وفيهم الخطيئة والخطأ، وفيهم المعصية. فنحن لسنا ملائكة، لذلك كثير من الناس إذا تأمرهم يقول: يا أخي نحن لسنا ملائكة، هكذا، حتى يعني لأن الملك يختلف عن البشر في طبيعته. لو جعله الله، لو أرسل ملكا لجعله بشر حتى يصلح لمخاطبة الناس والعيش معهم والاقتداء به. نعم. قال رحمه الله: كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولهذا قالها هنا: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، أي كما أنتم فيها، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، أي من جنسهم، ولما كنتم أنتم بشرا، بعثنا فيكم رسلا منكم لطفهم، ولما كنتم أنتم بشرا بعثنا فيكم رسلا منكم لطفا ورحمة. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به، أنه شاهد علي وعليكم، عالم بما جئتكم به، فلو كنت كاذبا عليكم انتقم مني أشد الانتقام، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد على الأمة، والله عز وجل شاهد على رسوله وعلى الناس، فأشهد الله عز وجل على أنه رسوله وأنه مبعوث منه سبحانه وتعالى، وكفى بالله شهيدا، إذ إن محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يتقول على الله عز وجل، ولا أن يقول أن الله بعثني ولم يبعثه، أن الله أرسلني ولم يرسله، وإلا لعذبه الله عذابا أليما لو حصل مثل هذا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يزيد حرفا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، يوحى إليه، فأوحى الله إليه بما أوحى، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشهد الله على تبليغه، فيسألهم: هل بلغت؟ فيقولون: نعم. قال: اللهم اشهد، ويرفع إصبعه إلى السماء وينكت: اللهم اشهد، اللهم اشهد. هكذا يشهد على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أتم وجه عليه الصلاة والسلام. وكذلك يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يقوموا بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحمل هذه الأمانة وتبليغ هذه الرسالة وهذه الأمانة من الكتاب والسنة. نعم. بارك الله فيكم. وقوله: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية، ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة. ولهذا قال: ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يقول تعالى مخبرا عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه وأنه لا معقب له، بأنه من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه أن يهدونهم، كما قال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم، ونحن في تعلمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم في كل خطبة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ليبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مبلغ فقط عن الله وليس له هداية البشر، ولا يملك ذلك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية بيد الله، وما أنت إلا بشر ومبلغ فقط. فلا بد أن نعلم هذا جيدا. ثم إن هذه الآية فيها رد على القدرية الذين يزعمون أن الله لا يضل أحدا. نعم. وقوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم، وأخرجه في الصحيحين. وقوله عميا أي لا يبصرون، وبكما يعني لا ينطقون، وصما أي لا يسمعون. وهذا يكون في حال دون حال. أيوة، هذه مسألة مهمة، لأن في أدلة على أنهم يبصرون في الآخرة، وهذه فيها دليل على أنهم عمي، فهذا حال وهذا حال، يعني هو يتقلب من حال إلى حال لأجل العذاب، فحينما يعاينون العذاب يبصرون، فيكون في هذا عذاب آخر، وحين يحشرهم الله وبحاجة إلى البصر فإنه يعمي بصرهم عياذا بالله ويطمس على أبصارهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وهذا يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكما وعميا وصما عن الحق، فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه. مأواهم أي منقلبهم ومصيرهم جهنم، كلما خبت قال ابن عباس سكنت، وقال مجاهد طفئت زدناهم سعيرا أي لهبا ووهجا وجمرا، كما قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعوذ بالله. نعم. ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قال رحمه الله يقول تعالى هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمى والبكم والصمم جزاؤهم الذي يستحقونه لأنهم كذبوا بآياتنا أي بأدلتنا. كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل السبيل. والله سبحانه وتعالى يعمي أبصارهم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. في جهنم عياذا بالله. نعم. بآياتنا أي بأدلتنا وحججنا، واستبعدوا وقوع البعث. هذا دليل على أن دعوتهم كانت بالآيات والحجج والبراهين وليس بكلام كما يحدث من الناس اليوم، يتكلمون كلام ويقول أنا أدعو إلى الله. أدعو إلى الله بماذا تدعو؟ قل أنذركم، إنما أنذركم بالوحي، يعني بالكتاب والسنة. نعم. واستبعدوا وقوع البعث وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أي بالية نخرة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أي بعدما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلا والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية. فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السماوات والأرض، فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك كما قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقالها هنا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أي يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى كما بدأهم. وقوله وجعل لهم أجلا لا ريب فيه أي جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا مضروبا ومدة مقدرة لا بد من انقضائها، كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقوله فأبى الظالمون أي بعد قيام الحجة عليهم إلا كفورا إلا تماديا في باطلهم وضلالهم. لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال رحمه الله يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد لو أنكم أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق أي الفقر، أي خشية أن تذهبوها مع أنها لا تفرغ ولا تنفذ أبدا، لأن هذا من طباعكم وسجاياكم. ولهذا قال وكان الإنسان قتورا أي بخيلا منوعا. نعم. الإنسان كما ذكرنا عدة مرات أن كلمة الإنسان لا تعني مدح، كما أنها في الأصل أنها لا تعني ذم، هي ليست بشيء. وهذا الناس يستعملون كلمة الإنسان والإنسانية بمعنى المدح، وهذا خطأ، بل إن أكثر ما يأتي في الإنسان إنه لربه لكنود، إنه لكفور، إنه لقتور، هكذا وكان الإنسان قتورا، إنه كان ظلوما جهولا. الأصل في الإنسان هكذا، وإنما يتغير أصله بالدين، ولذلك ليست ممدحة الإنسان بذاته إلا بالتقوى، إلا بالصلاح، إلا بالخير. فمن عادة الناس ومن عادة الإنسان أنه بخيل وأنه قتور، وأما الله سبحانه وتعالى الغني الحميد لماذا يبخل؟ بأي شيء يبخل؟ خزائنه ملأ لا تنفذ، لا تغيضها نفقة كما قال، لا تنقصها نفقة كما قال عليه الصلاة والسلام، سحاء الليل والنهار يعطي سبحانه وتعالى. لذلك نسأله الغني الحميد ونطلب ما عنده بمرضاته ونجمل في الطلب، ولا نحرص على المال والعطاء من عموما، ولكن يكون حرصنا على مرضاة الله، وسيأتيك الخير العظيم من ربك سبحانه وتعالى. وإذا سألت فاسأل الله، بل إن الله يغضب على من لم يسأله، من لم يسأل الله يغضب عليه كما قال صلى الله عليه وسلم. فارغبوا إلى الله واطلبوا منه سبحانه وتعالى الغني الحميد الجواد الكريم الرحمن الرحيم، فيعطيكم سبحانه وتعالى كل ما أردتم من خير، وإن أمسك عنكم شيئا من ذلك فإنما هو لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهذا الذي يحدث أحيانا من الله سبحانه وتعالى يمسك عنك هذا ليرى يعني تقواك وصلاحك، ولتكثر من الابتهال إلى الله والالتجاء إليه. هذا المنع فيه خير أو لا؟ فيه خير، أحيانا يمنع، لكن ليس هذا الأصل. الأصل أن يعطي سبحانه وتعالى ما طلبه أحد شيئا إلا أعطاه سبحانه وتعالى، لا سيما إذا كان الدين يقينا. تطلب من الله الدين والهداية والعلم والخير يعطيك الله سبحانه وتعالى، بشرطه أن تسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع الخير الذي عنده في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا القيد مهم لما تسأل الله أي شيء، ولا سيما الدين يعطيك. ولا بد، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوا لهديكم، فلا يمنع عنك الدين أي شيء من الخيرات من الدين. وأما إذا كان من الدنيا فيعطيك ويعطيك بقدر، وقد يمنع بعض الشيء لحكم ولخير لك، لكن يدخر لك عند الله لا يضيع هذا السؤال، فيدخر لك ما هو خير لك وأفضل لك من هذه. نعم، فخزائن الله ملأ، احرصوا على أن تنالوا ما عنده سبحانه وتعالى، وأن تسألوه ما عنده. وأنت إذا كان عندك، مهما كان عندك قارون في أحد يضرب به المثل في المال، فيطغى الإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، طغى قارون وخسف الله به الأرض وما نفعه هذا المال. وهكذا لو عندك مال كثير يخشى عليك من البخل، بل بالعكس كلما زادك الله مالا زدت بخلا، عياذا بالله. تعرفون هذا أو لا؟ لو أن رجل عليه زكاة 1000 ريال، زكاته 1000 ريال ممكن يخرجها عادي، لكن لو كثر ماله وصارت الزكاة 1000000، ها أعطي 1000000، هنا يمسك زيادة. ما أنت انظر إلى المال الذي عندك الذي زكاته 1000000، كم واضح أو لا؟ لكنه كلما ازداد مالا ازداد بخلا وشحا وإمساك، عياذا بالله، للمال. نعم. وقال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ الله أكبر. أي لو أن لهم نصيبا في ملك الله لما أعطوا أحدا شيئا ولا مقدار نقير. والله تعالى يصف مقدار النقير النقرة التي في ظهر النواة التمر، في نقرة صغيرة هكذا. إذا لا يؤتون الناس نقيرا، لا يؤتونهم شيء. نعم. والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام الأكثرون هم إيش؟ هم الأخسرون، هم الأقلون وهم الأخسرون. الأكثرون مالا في الدنيا هم الأقلون ثوابا وخيرا في الآخرة. لماذا؟ لأنهم يبخلون بهذا المال. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يمين وشمال وأمام وخلف بالمال، فهذا هو الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي كما الذي قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. فإن البخل والجزع والهلع صفة له، كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز، ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه. وقد جاء في الصحيحين يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغضم ما في يمينه. نعم، يعني ما ينقص من خزائن شيء أبدا. فمنذ خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة كل ما أنفقه على الناس وعلى غير الناس من البهائم وكل هذا لا ينقص ما عنده شيئا سبحانه وتعالى، الجواد الكريم العظيم الجليل الغني الحميد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا.